بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وأراد الحق أن يبين لنا الأخلاء على الشر والأخلاء على الخير في يوم القيامة ويوم البعث، فقال: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. الله، إنهم صالوا النار. هذا فوج يعني جماعة مجتمعين زي فوج الحجاج وفوج المسافرين. مقتحم يعني دخل بشدة كده وسرعة. طب اللي جاي على النار ده يقوم يجي بشدة وسرعة، ده جاي على عذاب. أم قال لك لأنه مش محفوظ بطاقته، إنما يدعون إلى نار جهنم دعا. يعني بينزعوا كده. الله، رب نفس عشقت مصرعها فوج مقتحم معكم. يبقى يدل على إن فيه ثلاث حاجات: قائل يقول هذا فوج مقتحم معكم، ومقتحم أدي أدي الثاني، ومعكم أدي الإيه الثالث. يبقوا كم حالة؟ المتكلم خلاص، والمقتحم، ومدلوله إيه؟ معكم. يبقى كأن ناس كانوا في النار وناس جايين سموهم الفوج المقتحم، فلما شافوهم خزرت النار قال هذا إيه فوج، يعني طائفة جديدة جاءت إيه معكم. بينبهوا اللي جوه على إن إيه جماعة جايين، فكأن اللي جوه قالوا لا مرحبا بهم. مرحب يعني لا سعة ولا تحية ولا تكريم. هم كانوا أخلاء زمان، هم دول اللي كانوا أخلاء. هذا فوج مقتحم معكم. من قال؟ الخزنة. والمقتحم من؟ هم اللي كانوا أتباع للي جوه، واللي قال هم كانوا المتبوعين اللي غشوا الناس. هذا بيقول لهم هذا فوج مقتحم معكم، فردهم قالوا ايه؟ لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار. احنا ما نرحبش بهم، هم جايين ينقذونا، جايين يتنيلوا ينحرقوا ويانا. لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار. ردوا عليهم الفوج المقتحم، قال ايه الفوج المقتحم؟ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم اللي غشتوني وانتم اللي خدتوني. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إيه فأضلونا السبيلة، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا إيه كبيرة. قال لك ضعفين من العذاب في الآية اللي قال ضعفين، قال لك تبقى مش عدالة. مدام كانوا يستحقوا شيء نضاعف العذاب لهم ليه؟ مدام يستحقوا هياخدوا على قدر الإيه العملية اللي عملوها. أم قال لك لا، ده ضعفين دي مش تكسير للضعف، ده ضعف لأنهم ضلوا في زواتهم، وضعف آخر لأنهم أضلوا غيرهم. يبقى العملية مختلفة، أضل هو في ذات وأضل، يبقى عايز لدي جزاء وعايز لدي إيه؟ وعايز لدي جزاء. هذا فوج مقتحم معكم، قال ذلك الخزنة. لا مرحبا بهم، قاله الإيه الموجودون اللي هم اللي كانوا بيتبعوهم، إنهم صالوا النار. يعني مش جايين ينقذوا. طب وصلوا النار مالها؟ ما انتوا قاعدين في النار اهو. قال لك يمكن يفتهم انهم جايين ينقذونا، يعني ايه ياخدوا بايدنا، قال راح يتنيلوا زيني، انهم ايه صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هناك في ايه ثانيه قالوا احنا والله لا كنا، احنا ما كناش لنا قدره زي الشيطان ما قال. والشيطان هيجي يقول ايه مثلا؟ ايه وقال الشيطان لما قضي الامر، ايه اللي قالوا؟ اسمعوا ما تظلمونيش، انا لا عندي حجة اقنعكم ولا عندي قوة اقهركم، انتم ايه بس صورنا لكم كده للمعصية فجيتم على طول. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وعد الحق لان ما فيش حد ايه، انما انت توعد وتخلف، ما تملكش، وعدت بما لا تملك. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا بإغوائنا وتحسين الضلال فينا. طب وإيه؟ في حد يغوى بالباطل كده؟ قال لك إيوه. ليه؟ قال لك لان اي منهج من السماء جاي علشان يصادم شهوات النفس ونزواتها، فلما جاء ليصادم شهوات النفس الناس مش قادرين على نفسهم، فيعملوا ايه؟ يقول لك يا سلام لو في حاجه بقى تدينا وصف اننا لنا الهه ومتدينين وبتاع، بس ما يطلبوش منا طلبات، ما لقوش الا الاصنام والحاجات اللي بتتكلم. قالوا الاصنام دي كويسه قوي لانهم ارض منهم لهم دين، قالوا بيعبدوا. نقول له يا شيخ تعبد ازاي؟ طب ما هي العباده يا سيدي؟ خلينا كده نتكلم، ما هي العباده؟ طاعه العابد للمعبود فيما يامر وفيما ينهى. طيب ماذا امرتكم الاصنام؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. يبقى والله اله كويس قوي كده، الا عايز يضمن لنا اننا متدينين ولنا اله ولا لوش طلبات. كلام حلو قوي، يبقى مؤونه ما فيش فيها اي كلام. ادي السبب في ان كثير من العقول الناضجه تلتفت تلاقيها بتعبد اشياء. نقول له طب بتعبده يعني ايه؟ ده بتعبده يعني بتطيعه، تطيعه يعني في اوامر وفي نواهي، ما هي اوامره وما هي نواهيه؟ ما فيش. تقول له يبقى اله ايه ده بقى؟ ما يبقاش اله، لان معنى الله المعبود بحق، معبود يعني مطاع. وده ما قال لكوش حاجه عشان تبقى عابد ولا وهو معبود، ما قالكش حاجه، ما قالك. طب الشمس عملت لكم ايه من تعبدون؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. طيب الذي يؤلفها ادته ايه؟ ما ادتوش حاجه. طب والذي لا يؤلفها عملت فيه ايه؟ ما عملتش حاجه. تبقى ده دليل البطلان، لان اله بلا منهج ولا تكليف فيفعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى ما تقولش عليه انه اله، لان معنى اله يعني معبود فيما ايه؟ فيما يامر به. قالوا بقى، شوف بقى الفوج المقتحم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. طب هو ربنا هيدي الواحد اكثر مما يستحق؟ ام قال لك لا، ده هو فزده عذابا ضعفا. ضعف جاي من ايه؟ من ناحيه انفكاك الجهه، يعني ضعف لانه ضل في ذاته، وضعف اخر لانه اضل غيره. نعم. التفتوا لفته ثانيه بقى، قالوا احنا كنا بنعد ناس من اتباع محمد من الاشرار ونسميهم ارازلنا، يعني النقابه بتاعه المجتمع. وما نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ ارازلنا بادي الراي. زي مين يعني كده؟ قال لك زي بلال العبد، مش كده؟ زي اسمه ده خباب بن الخرط. الله، كل دول كانوا، هل هم دول اللي كانوا دول؟ طب احنا مش شايفينهم ويانا ليه؟ ما لنا، ها، وقالوا ما لنا، بيتعجبوا من حالهم، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ألأنهم لم يكونوا أشرارا فاختلف المصير لهم عن المصير لنا؟ أم هم موجودين ويانا بس احنا مش شايفينهم؟ وقالوا ما لنا، أي حال لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لأنهم اتبعوا محمد وخالفوهم، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ ولا هم هنا برضو احنا مش ايه؟ ولا كمنا اتخذناهم سخريا يبقوا ضدنا، وما دام ضدنا يبقى احنا في النار وهم في ايه؟ يبقى لازم في الجنة. اتخذناهم سخريا، سخريا وفي سخريا وفي سخريا. سخريا إذا كان استهزاء، وسخريا اذا كان ايه؟ استغلال واستدلال، يسخرهم يعني مسخر يخدمهم. ام زاغت ام مالت عنهم الابصار، زي سيدنا سليمان لما برد كده وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ايتعجب الانسان من حال نفسه؟ طب ده انت بتسالني، يقول ما لكم لا ترون، انما ما لي لا ارى الهدهد، ده حاجه عندك انت. وبعدين استدرك قال ام كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين، لان لما يكون كان موجود ما كان وما يبقاش ايه. وكلمه وتفقد تدل على ايه؟ المتابعه والرعايه، بيعلم الناس الرؤساء ازاي ايه يعملوا ايه، يسوسون امامهم بالتتبع. اتخذناهم سخريا، وما دام اتخذناهم سخريا يبقى مخالفين لنا، وما دام مخالفين لنا ايه واحنا في النار يبقى هم فين؟ يبقى هم في الايه؟ في الجنه. أم زاغت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يبقى لازم أهل النار يتخاصمهم. ليه؟ لأن كان فيهم دعاة ضلال وفيهم أتباع دعاة ضلال، يتخاصموا. ما يشوفوا النتيجة كده بشكل، يتخاصموا مع إيه؟ يتخاصموا مع بعض. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طب مين اللي قال لنا أنهم هيتخاصموا ويحصل لهم كده؟ القرآن اللي قال لنا. يبقى لازم يحصل ولا ما يحصلش؟ ما يقولش القرآن قضية ويجي الواقع يخالفها. ليه؟ قال لك خذ ذلك من واقع القرآن مع المجتمع من محمد إلى عصرك. أقال الله قضية ثم خلفت في الكون؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. بدر انتصرنا فيه وما مرتش سنة لما جت أحد، كان المفروض أن يتوالى النصر لأننا قوينا وهزمناهم مرة وخدنا أسرة وخدنا فدا وعملنا، وهم يقولنا من مكة لحد قريب منه كان المفروض أننا إيه. أم قال لك لكنهم خالفوا منهج الله في عدم طاعة أمر رسولهم. قال للرماة ظلوا في أماكنكم ولا تبرحوها ولو رأيتمونا منتصرين أو منهزمين. كنا منهزمين حول المدينة اوعوا تتنقلوا من مطرح. فلما رأوا بوادن النصر سال لعابهم على الأسلاب فنزلوا من المكان. فحصل ما حصل، صحيح ما حصلش هزيمة لأن المعركة ما انتهتش بدليل أنهم رجعوا لهم ما لقوش حد، لكن المعركة ما عدت. قول ما انتصرناش إنما ما انهزمناش، ما انتصرناش بس من إيه؟ ما انهزمناش. طب وليه الحكاية دي؟ قال لك لأن النصر لو تم على ما كان في بدر لم يقم لأمر رسول الله قيامه، لأنه قالوا خالفناه وانتصرنا. ما دام خالفناه وانتصرنا يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى امر. ولو كان رسول الله فيهم من هذا هو رسول الله ايه ورسول الله فيهم، يبقى معناها دي سنه. لان الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن النصر لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اثنين، الرسل منصوره، الرسل منصوره وجندنا هو الغالب. فاذا رايت جندنا يغلب يبقى المسألة ما تأثرتش بها الرسول. ليه؟ لأنه أمر وضم أمر دي للمنهج بتاعه، يبقى صح في المنهج. لكن هم ما سمعوش الكلام. وإن جندنا لهم الغالبون فإن رأيت جنديا للإسلام انهزم في معركة فاعلم أنه خالف التوجيه من الموجه له رسولا كان أو قائدا موكلا عن إيه؟ عن رسول. فلازم دي تتطبق في مين؟ في أحد. كذلك لا يأخذنكم الزهو، ما تكونوا ايه كم من فئة قليلة غلبت ما تاخدوهاش بقى على انها. والدرس سيدنا ابو بكر في ذاته في حنين قال ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قلة. يعني احنا ان شاء الله 10,000 هذا كبير، ربنا خلهم في الاول ينهزموا ولا لا؟ لكن حن عليهم ولم ينهي المسألة الا بايه؟ علشان ايه؟ علشان من خالفش امر الرسول والا اختلت قواعد الجندية، وعلشان ما نزهاش بقوتنا لان الله هو الناصر. ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. يبقى مين اللي بيعمل ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله. يبقى المسلم لازم ياخد القضيتين الاثنين دول. نعم. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. طب ايه اللي يدلنا على ان القران قال كده؟ وما دام القران كده قال كده لنا احنا مؤمنين وبنصدق ايات الايه؟ القران. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا حب يديله حجة. ايه الحجة؟ قل انما انا منذر. انا منذر، طب ما انا مبشر. قال لك لان الكلام في مواجهة المخالفين انذاري. وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الله، ابكى في السورة ابتدأت في الأول بإيه؟ صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين وعجبوا. أول الكلمة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. يبقى قضية التوحيد مكلولة ولا لا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم اعبدوا الباطل إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل للنبي بقى أنزل عليه ذكر من بيننا، يبقى كلمه في التوحيد الأول وبعدين اتكلم في ميه في النبوة. أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخره. فكأن الموضوع الذي بدأت به القصة جاء به القصة اللي هو إيه؟ ما فيش إلا إله إيه؟ إلا إله واحد. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. النبأ هو الخبر الهام، الخبر الذي وراءه حقائق لا يكذبها الواقع. قل هو نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه مختلفون. ولماذا كان عظيما؟ قال له لانه هيترتب عليه امرين يتعلق بالدنيا والاخره. ان كنت خدت حظك في اتباع شهواتك في الدنيا فستصل في الاخره شيئا لا نهايه له ودنياك لها نهايه. وما دام دنياك لها نهايه يبقى كان يجب انك انت تنبه لدي الاول. ليه؟ لان الانسان لابد ان يحدد غايته في الوجود. ايه الغاية؟ الغاية الحقيقية هي التي ليس بعدها بعد، انما الغاية اللي بعدها بعد دي ما تبقاش غاية، تبقى مراحل. زي اللي دخل قبول ونجح في القبول وبعدين خلص القبول وبعدين دخل ايه اعدادي، يبقى الاعدادي دي مش الغاية، دي مرحلة من الغاية عشان يدخل ايه الثانوي، وبرضه مش غاية لان بعدها العالي، والعالي البعد بتاعه هيختلف باختلاف الناس. اللي عندهم طموح يبقى عنده دراسات ايه دراسات عليا وياخد مش عارف ايه وياخد ايه. طب وبعدين خدت كل حاجة وبقيت استاذ ودكتور ومش عارف ايه، وبعدين وبعدين نموت وبعدين اهدي بقى ملهاش. الغاية هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. وما دام ليس لها بعد يبقى لازم نؤمن بالقيامه، لان اللي هيدخل النار خلود لا يطلع منها ولا ايه ولا تنتهي ولا يموت، واللي دخل الجنه ايه كذلك. يبقى دي اللي ملهاش ايه، يبقى ما هي الغايه الحقيقيه هي التي ليس لها ايه بعد. وبعدين ما هيش ما فيش وبعدين، النهايه اللي هي كده. نعم. قل يا محمد هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. طب ايه بده يستدل على هذا؟ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. ما هو تكلم عن تقاسم اهل النار، فايه اللي قال له الحكايه دي؟ قال له اللي قال له الحكايه دي فيما ياتي كان قايلها له في المبدا اللي هو ايه، لما الملائكه سالوه اتجعلوا فيها فكان الملائكه غيرانين على ربنا قوي، فانت هتجيب تكرر المساله ما في اجناس الجن ما عملوا كده وبعدين عصوا هنكرر البتاع، فسمها تخاصم لان فيه محاوره. وان كان الملائكه ما بيخاصموش ربنا، ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون، انما هو الحوار نفسه سماه ايه لك راي وده ايه وده له راي. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى ولكن الله اعلمني به، فالذي اعلمني به سابقا ما سبق اعلمني فيما ايه فيما لا فيما في شيء لم ياتي ايه زمنه، وذلك ترق في كلام الغيب، لأن الغيب يقول لك ده غيب وده مشهد. الغيب ده ليه؟ أم قال لك مثلا الزمن القديم اللي ما كانش فيه تدوين أشياء، ولو كان فيه تدوين برضه بيبقى مزيف، لأنه التدوين إيه؟ رأي البشر فيما حدث، الآراء بتختلف، والأمدام الآراء تختلف برضه كلام الناس مش هو. نقوم نقول له تعالى بقى الغيب فيه ستار ماض يحجبه عنك، والمستقبل فيه ستار يحجبه عنك. الذي يستر الماضي ايه؟ حجاب الزمن الماضي ما خلينيش ما شفتوش. طب والمستقبل؟ حجاب المستقبل ما اقدرش اقول هيحصل ايه. طب والحاضر؟ قال لك ده زمن واحد انما مكانه مش واحد. يعني اللي نقوله النهارده هنا ما يقدرش نقوله في ايه في حته ثانيه. يبقى اذا الغيب بيجي بكم ستار؟ ستار الماضي لمن انتهى امره، وستار المستقبل الزمني لمن يجيء، ستار الحاضر يبقى ايه؟ ستار المكان. فالذي اخبرني اولا بان الملائكه قالوا له كذا وقال كذا هو اللي قال، قال لي ان تخاصم اهل النار هيبقى حق. نعم. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. كلمه معرض يدل على انه بيديله عرض ايه، زي ما يقول لك ادينا عرض ايه، عرض كتافك. نعم. وكلمه عرض كتافك ده تمثيل لواقع الايه، من يدعو الى حق ومن ينفر من الحق. زي ما ربنا مثلا ادانا في مساله الناس اللي بيعوزوا صدقه او فقراء مثلا عايزين حاجه، وبدل يوم يحمى على الفلوس والذهب والفضه، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله، ايه الترتيب ده؟ قال لك لان اللي جاي يسالك وانت مش عايز تدم تعبسه ايه وتلو وجهك عنه كده، وبعدين تبالغ فيها وتديله جنبك، وزيك واحد يقول لك انت مالك اديتني جنبي كده، يعني ابتدات ايه تعرض عني. طب وبعدين مش بس كده، الاول الجبهه وبعدين الجنب وبعدين مش كده يبالغ ويديه ظهره. فالثلاثه اللي اشتركوا في المنع للمعروف لازم ينكوا، الجبهه تنكوي لانها اول ما اعرض، والجنب ينكوي لانها ثاني من ايه ما اعرض، والظهور تنكوي الا ما. يبقى اكن اللي بيكنس بيكبر المكوى بتاعته، بيخلي المكوى بتاعته كبيره شويه. نعم. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ان اردتم تصديق ذلك ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين. كلمه نذير وياهم دايما كده، ما جابش بشير، لان الكلام مش للمؤمنين، كلام لمن. اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين. قالوا ذلك اخبار وليس استشاره، مش بيستشيرهم، هم فهموا انها استشاره يعني، ولذلك قالوا اللي قالوه. اني خالق، وما دام قال اني خالق كان يجب ان يتنبه حتى الملائكه ان المساله مبتوت فيها، يعني انتهينا منها، دي مساله مش اني خالق بشرا ايه من طين. هنا بقى الايه، الجماعه اللي عايزين يستدركون على القران يقول لك اخا، مره يقول لك طير، ومره يقول لك تراب، ومره يقول لك من ماء، ومره يقول لك من حمأ مسنون، ومره من صلصال، ايش الحكايه دي؟ نقول له لا يا سيدي، هذه مراحل ليست اختلاف بدايات ماخوذ منها، انت عاملها اختلاف بدايات ماخوذ منها، انما هي مراحل، تراب ونحط عليه ما يبقى ايه، فلما نقول من ماء يبقى من تراب يبقى ماشي، ايه من طين يبقى ماشي، وبعدين لما يتنفن شويه كده ويتخلط بعض زي المعجنه يبقى من حمأ مسنون ريحته متغيره، وبعدين لما يبقى ينشف شويه يبقى زي الايه الصلصال. الله، يبقى اذن دي مراحل لشيء واحد، انتوا عملتوها ايه مبادئ باشياء مختلفه، نقول لا هي مراحل لشيء ايه، لشيء واحد. ولذلك لما جم الطين معناها الشيء، لان الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد بقى، قال لك وذلك سماها ارض سوده مش كده، وسماها دي ارض ايه ودي رمليه ودي مش عارف ايه، لان الزرع عايز من شيء ميه علشان تذوب له ماده الغذاء والشعيرات تمتصها، صحيح. فالميه يشترط فيها انما تقعدش تحت الجدر، لان لو قعدت تحت الجدر مده يمور وتصفر. طيب وعايز شويه عشان ياخدها، يبقى مش عايز ميه متسربه، لان ميه الرمل تتسرب على طول، يبقى عايز ارض صفره يعني فيها دي تمسكه بقدر ايه اذابه المواد ايه، وما ايه ما تستمرش عشان ما تديش ما وراها. يبقى كلام كويس. لما جم قالوا هي الطينه اللي تخرج الاشياء اللي احنا عايزينها، هي الطينه هذه المواصفات بتاعتها، الطينه السوداء القوي تمسك على الايه على الجدر وتحتفظ بالميه، ما تحتفظ بالميه يحصل بها الطينه الرمليه القوي الميه تسرب ما يلحقش ياخد منها، فعايزين واحدة ايه ايه وسط جمع بين هذا وايه وهذا. لما جم يشوفوا المواد اللي بتنفع قوت للإنسان وجدوها بتيجي من الطين اللي هي ايه هذه مواصفاتها. فلما حللوا عناصر تكوين الإنسان وجدوا العناصر 16 عنصر. تبدأ بالأكسجين دي أكبر نسبة 67% والآخر المنجنيز اللي هي مجرد آثار 16 عنصر. الايه الأكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصوديوم والمغنيسيوم كل حديد واليود كل دي العناصر 16. فلما حللوا الإنسان وجدوه 16 وحللوا الطين وجدوه برضو 16 ايه إذا فصدق الله إن قال إيه إنني خلقت الإنسان من إيه من العناصر هي العناصر. فإذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسوية خد من الصلصال وعمل إيه زي من منحة تمثال كده ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش ونفخت فيه من روحي ده لما انفخ من روحي يتحرك ويبقى فيه حياة يبقى أنتوا بقى الوقت ده تعملوا إيه تخضوا له ساجدين مش بتسجدوا له انما بتسجدوا لإطاعة الامر. ولذلك يقول لك ازاي يسجدوا لآدم ما تسجدوش لآدم سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لآدم. وهو ان لما بسجد للقبلة انا بسجد للقبلة والى لقاء اخر ان شاء الله.